خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعدما جمع الصديق رضي الله عنه أرضاه المصحف الشريف وكلام الله تبارك وتعالى في موضع وموطن واحد، حصل في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أمر آخر اقتضى جمعا آخر، وهو اختلاف القراء في وجوه قراءة القرآن الكريم، وتخطئت بعضهم بعضا، بل وصل الأمر إلى تكفير البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للبعض الآخر. فأشار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذيفة بن اليمان على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه بجمع الناس على أمر واحد وشأن واحد. ويحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه ذلك كما عند البخاري رحمه الله رحمة واسعة، أنه يقول أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنهم وكان يغازي أهل الشأم في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، أهل الشأم يعني أهل الشام. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه أرضاه إلى حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر رضي الله عنه أرضاه زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو قال مصحف أن يحرق. ومما سبق يظهر الآتي: أن سبب الجمع هو استدراك اختلاف القراء وجمع المسلمين والحيلولة دون التفرقة بينهم. ويظهر أيضا أن لجنة جمع القرآن هي زيد بن ثابت من الأنصار، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة من قريش. ثم تظهر كيفية الجمع، وهي: استلمت اللجنة المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وكان موجودا عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، واعتبر هذا المصحف مصدرا أساسيا لهذا الجمع. كذلك كانوا يتأكدون أن ما كتبوه مقروء غير منسوخ عن طريق عرضه على قراء الصحابة أيضا وحفظة القرآن. أما منهج الكتابة فقد جردوا المصاحف التي كتبوها من النقط والشكل، يعني لا فتحة ولا ضمة ولا نقط، وهذا من أول المصحف إلى آخره، وحدوا رسم الكلمات فيما يلي. الكلمات التي رسموها في المصحف حدوها بما سيأتي بيانه الآن. أولا كلمات لا تقرأ إلا بوجه واحد فرسموها على هذا الوجه، مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلمات تقرأ بأكثر من وجه لكن كتابتها تكون برسم واحد من غير نقط، من غير نقط أو شكل، مثل قوله ننشرها ننشزها، فهذه رسموها من غير نقط ولا شكل، فبالتالي احتملت هذه الأوجه التي تقرأ بها. وكذلك كما في قوله فتبينوا فتثبتوا. الأمر الثالث كلمات تقرأ بأكثر من وجه لكن رسمها يختلف أيضا، لا يتوافق، فرسموها في بعض المصاحف برسم ورسموها في بعض المصاحف برسم آخر، فقوله تجري من تحتها تجري تحتها، وكذلك مثل قوله وصى رسمت في بعض المصاحف وصى وفي بعض المصاحف أوصى، لأن كل هذا قرآن كما سبق بيانه في بيان الأحرف السبعة والقراءات. وهناك كلمات تقرأ بأكثر من وجه لكن كتابتها برسم واحد يوافق قراءتها بوجوه مختلفة لكن تقديرا، يعني كلمة مالك ومالك يمكن أن نكتب كلمة مالك ملك دون ألف وتقرأ مالك، وهذا مشهور في العربية، فالرحمن فيها ألف محذوفة ونكتبها الرحمن، بل لفظ الجلالة الله فيه ألف محذوفة وتكتب الله من غير هذه الألف، فمثلا الرحمن تكتب ألف لام راء حاء ميم نون، على الرغم من أنها تنطق بألف بعد الميم الرحمن، ومع ذلك لا تكتب، وهذا أمر مشهور معروف في الإملاء للعربية، حيث تختصر هذه الألف أو تحذف اختصارا لكثرة ورودها والله أعلى وأعلم. فخلاصة المنهج في الكتابة أنه هناك كلمات لا تحتمل إلا وجها واحدا في القراءة، فهذا لا إشكال فيها فتكتب على هذا الوجه وترسم على هذا الوجه، لكن الإشكال في الكلمات التي فيها أكثر من وجه تقرأ على أكثر من وجه، فهذه ثلاثة أنواع: كلمات تقرأ على أكثر من وجه لكن رسمها من غير نقط متوافق، ننشزها ننشرها، فرسموها من غير نقط، فمن أراد أن يقرأها ننشزها قرأ، ومن أراد أن يقرأها ننشرها قرأ، والكل صحيح كما سبق وبينا بفضل الله سبحانه جل في علاه في حلقة الأحرف السبع. النوع الثاني كلمات هي مختلفة في الرسم ومختلفة في القراءة، مثل كلمة وصى وأوصى، تجري من تحتها تجري تحتها، فهذه رسمت في بعض المصاحف وصى وفي بعض المصاحف أوصى، في بعض النسخ رسمت تجري من تحتها وفي بعض المصاحف والنسخ رسمت تجري تحتها، حتى يحتمل هذا القرآن ما أقصى ما يمكن استيعابه من الأحرف التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك كلمات تقرأ بأكثر من وجه، يعني هناك اختلاف في القراءة فيها لكن كتابتها مختلفة، لكن هذا الاختلاف تقديري، يعني ما معنى تقديري؟ يعني حتى لو حذفت أو كتبت محذوفة الحرف هذا لا يؤثر، كما قلت لك في كلمة ملك يوم الدين، ملك ممكن أكتب كلمة مالك ملك كما أني أكتب كلمة الرحمن من غير ألف، لأن هذا معروف كما ذكرت أن الألف تحذف في هذه المواضع لكثرتها اختصارا ولكثرة دورانها، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. قال العلامة الزرقاني: والذي دعا الصحابة رضي الله عنهم إلى انتهاج هذه الخطة في رسم المصاحف وكتابتها أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجميع وجوه قراءاته وبكافة حروفه التي نزل عليها، فكانت هذه الطريقة أدنى إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه كلها، حتى لا يقال أنهم أسقطوا شيئا من قراءاته أو أنهم منعوا أحدا من القراءات أو القراءة بحرف من الحروف التي يشاء، على حين أنها كلها منقولة نقلا متواترا، نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا، ثم أمر عثمان رضي الله عنه أرضاه بحرق بقية المصاحف. لكن ما هي الإجراءات التي حدثت بعد ذلك؟ فبعد أن أتم الله عليه هذا المشروع الكبير لخدمة هذا الدين، ما هي الإجراءات التي اتخذها بعد ذلك؟ وهل هناك من خالف أو أن الناس كلهم أجمعوا على هذا المصحف؟ وما هي عدد المصاحف التي أرسلت؟ وكيف تعامل الناس معها؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، والتعرف عليه وأكثر من ذلك أيضا في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.